الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، انتهينا في قراءة منظومة العلامة الزمزمي إلى قوله رحمه الله: العقد الثالث، ما يرجع إلى الأداء، وهي 6 أنواع. النوع الأول والثاني الوقف والابتداء. وقد روي عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ومعرفة الوقف تستلزم معرفة الابتداء، وأحكامهما متلازمة. قال: والابتداء بهمز وصل قد فشى، وحكمه عندهم كما تشى، من قبح نو من حسن نو تمام، أو اكتفى بحسب المقام. وبالسكون قف على المحركة، وزيد الإشمام لضم الحركة، والروم فيه مثل كسر أصلا، والفتح ذان عنه حتما حضلا، في الهلة بالتاء رسما خلف، وويك أن للكساء وقف. منها على الياء وأبو منها على الياء وأبو عمرو على كاف لها، وبعضهم قد حمل، ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي، السابقين فعلى ما وقفوا، وشبه ذا المثال نحوه قفوا. قال رحمه الله: العقد الثالث، أي من العقود الستة التي أشار إليها قبل. قال: ما يرجع إلى الأداء، أي في قراءة القرآن الكريم وترتيله. قال: وهي 6 أنواع. النوع الأول والثاني الوقف والابتداء، وكلاهما لازم للآخر، متلازمان. وتقديم الابتداء على الوقف أولى من تقديم الوقف على الابتداء، إذ الوقف مترتب عليه آت بعده، الوقف يترتب على الابتداء ويأتي في أثره، يأتي بعده. ولذا فقد أحسن إذ قدمه في النظم وإن أخره في الترجمة، أي العنوان، يعني في العنوان قال الوقف والابتداء، ولكن في النظم قال والابتداء بهمز وصل، ثم استأنف كلامه في الابتداء، ثم بعد ذلك أتى بالكلام عن الوقف. قال: والابتداء، أي الابتداء بدون همز، وهذا مراعاة للوزن. أيوة، الابتداء ثابت بهمز وصل، أي بهمزة الوصل، وهو قد فشى، يعني كثر وانتشر، وينطق بها، أي همزة الوصل، عند الابتداء، عندما نبتدئ بالكلمة التي أولها همزة وصل ننطقها، أما في درج الكلام في وسط الكلام فلا ننطقها. يعني مثلا ابن آدم، هنا لما ابتدأت بكلمة ابن ظهرت الهمزة، لكن يا ابن آدم هنا في درج الكلام لا تظهر. وسميت همزة الوصل وصلا لأنها يتوصل بها إلى النطق بالكلمة، لأن هذه الهمزة الحرف الذي بعدها ساكن، ولا يبتدأ بساكن في لغة العرب، كما لا يوقف على متحرك، فحينئذ أتوا بهمزة الوصل ليتوصل بها إلى نقل الكلمة أو النطق بها. تمحي في درج الكلام، في درج الكلام تمحي، لا تظهر، وإنما تظهر إن ابتدأنا بها، وعند الابتداء بها تكون على 3: مفتوحة نحو الحمد لله، الحمد لله، هذه الهمزة همزة وصل مفتوحة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله. طيب، وتأتي مضمومة نحو أدعو إلى سبيل ربك، انظر إلى آثار رحمة الله، وتأتي مكسورة اعلموا أنما الحياة الدنيا، أو نحو ذلك. فهذه كلها تسمى همزة وصل. طيب، همزة الوصل بخلاف همزة القطع، احنا عندنا الالف، في الف لينه. ايه الالف اللينه؟ هي الالف التي لا تقبل الحركه، الف ساكنه ابدا وما قبلها مفتوح ابدا. ولذلك هذه الالف اللي هي الالف المعروفه عندنا لا تاتي في اول الكلام، وانما تاتي في وسطه وفي اخره. يعني في وسطه نحو كلمه علام، الالف هذه الف لينه، او عالم ونحو ذلك. وتاتي في اخر الكلام نحو عسى والضحى، هذه الف لينه، هذه الالف لينه. هناك الف يابسه وهي الهمزه، الالف اليابسه الهمزه، وهي التي تقبل الحركه، وهي نوعان: همزه وصل وهمزه قطع. همزه وصل وهمزه قطع. همزه الوصل تاتي في مبتدا الكلمه، اما همزه القطع فتاتي في اولها او وسطها او في اخرها. همزه الوصل زي اللي مر معنا، القطع في اول الكلمه نحو ان اكرمكم، ان هذه الهمزه همزه قطع، اكرمكم هذه الهمزه همزه قطع. في أوسط الكلمة في وسطها نحو تجأرون، في آخرها نحو السماء أو جزء ونحو ذلك. إذا عندي همزة وصل وعندي همزة قطع. همزة الوصل هذه أولا لا نكتبها، حطها ألف كده معلاش همزة، من الأخطاء الشائعة في الكتابة الأخطاء في همزة الوصل وهمزة القطع. طيب، وتظهر في النطق عند الابتداء بها، فإن لم يبتدأ بها لا تظهر، لا ننطق بها. أما همزة القطع فتثبت على كل حال كتابة ونطقا، طبعا إلا ما ورد من النقل كما سيأتي معنا النقل أو الإسقاط كما يأتي في قراءة بعض القراء. قال: قد فشى كثر وانتشر في الكلام وحكمه، أي الابتداء. وقيل المراد في قوله وحكمه أي الوقف. وعلى كل هما متلازمان وأحكامهما متلازمة، فإذا قبح الوقف قبح الابتداء، وإذا حسن حسن، وهكذا. قال: وحكمه عندهم بإشباع الميم، أي عند القراء، كما تشاء بالقصر لغة في، أي كما تشاء. قال: من قبح، والمراد هنا القبح من جهة الأداء، وفي اصطلاح أهل الفن هذا القبح قبح في أداء القارئ وليس قبحا شرعيا، إلا إذا اقترنت به قرينة نحو التعمد. وطبعا لا نظن بقارئ القرآن يتعمد هذا الوقف الذي يقبح، أو الابتداء الذي يقبح، وإلا فله حكمه كل بحسبه، فقد يتعمد منه ظنا أن هذا وجه حسن فهذا معذور، أما أنه يتعمد تحريفا أو المعنى الذي يتطابق مع الوقف أو الابتداء أو نحو ذلك فهذا له حكمه من التحريم الذي قد يصل إلى الكفر. مثاله مثلا الذي يقرأ في قوله تعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو إن الله هو المسيح ابن مريم، فيبدأ بإن الله، هذا لو تعمل هذا كفر. أو إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة الآية فيقف على لا يستحي، فهذا طبعا قبيح، ولا نظن بمسلم يتعمد مثل هذا. نعم قد يقف عليه اضطرارا أو يبتدئ به غفلة، لكن لا يتعمد ذلك. فالوقف منه اضطراري لانقطاع النفس أو لسعال أو نحو ذلك، ومنه اختياري، وهو المراد هنا الذي يترتب عليه الحسن والقبح وما إلى ذلك، هذا ما كان اختيارا. هناك نوع آخر اللي هو الانتظاري لمن يجمع القراءات ويفرش، والاختباري يوقف الشيخ القارئ على بعض الأحرف ليعلمه أو يختبره أو نحو ذلك، لكن عموما إما اضطراري وإما اختياري، المراد هنا الاختياري. فالقبيح ما يوهم محذورا أو ما لا يتم به المعنى، وهناك قبيح وأقبح منه، وكما يكون في الوقف يكون في الابتداء. فالأول كالذي مر من الأمثلة، كالذي مر من الأمثلة، فهي هذا الابتداء ابتداء قبيح بل في غاية القبح، ومتعمده يكفر في نسبة مثل هذا لله عز وجل. والثاني نحو الوقف على الذين من قوله صراط الذين أنعمت عليه، فيقف على الذين، فهذا لا يتم به المعنى، أو يقف على قل هو، يقول هو الله أحد. ففرق بين المحذور الذي يترتب عليه مفسدة عقدية في أسماء الله وصفاته أو نحو ذلك، وبين ما لا يتم به المعنى، فهذا قبيح وهذا أقبح. قال من قبح أو حسن بتسهيل الهمزة للوزن وكذا، أو تمامي، من قبح أو حسن أو تمامي، وكونه وقف حسن لأنه مفيد، يقال وقف حسن لأنه مفيد، تم به المعنى، تم به المعنى، لكن ما بعده متعلق به، لكن ما بعده متعلق به. ولذلك الوقف الحسن لا يبتدأ معه من حيث وقف، يعني الحمد لله هذا وقف حسن، لكن إن أراد أن يكمل القراءة لابد أن يقول الحمد لله رب العالمين فيعود، ولا يقول رب العالمين ويستأنف منها، ما هو وقف حسن يحسن الوقوف عليه الحمد لله، لكن ما بعده متعلق به. فإذا أراد أن يبتدئ بعد هذا الوقف عاد فقال الحمد لله رب العالمين. طيب، يبقى حده عند القراء ما يحسن الوقوف عليه، لكن لا يحسن الابتداء بما بعده. لماذا؟ لتعلق ما بعده به من جهة اللفظ، وقيل من جهة اللفظ والمعنى، ما لم يكن رأس آية أو مفتتح آية، نحو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم في المعنى زي رب العالمين، لكن أنا مش هينفع أقول الحمد لله ثم أبتدئ رب العالمين ومع ذلك أقول الرحمن الرحيم، لأنها هكذا قرأت، هذا رأس آية، هذا توقيف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا كانت رأس آية أو مفتتح آية نحو الرحمن الرحيم فهي من جهة التعلق مثلها مثل رب العالمين، ده صفة وده صفة، ولكن هذا ورد به التوقيف. وكذلك مثلا قوله تعالى في سورة البقرة لعلكم تتفكرون، رأس الآية، في الدنيا والآخرة مفتتح آية، ووقف هذا الوقف النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا من الآيات. وفي مثل هذا قولان أهل العلم، منهم من يلتزم رؤوس الآية ومفتتحها تبعا لما ورد به النص، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية، ومنهم من ينظر للمعنى فيصل رأس هذا بتلك، يعني مثلا فويل للمصلين رأس آية، الذين هم عن صلاتهم ساهون، خلاص يقف كما في المصحف. ومنهم من يصل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أو إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، ومنهم من يصل مصبحين وبالليل. طيب، طبعا الوقوف على رأس الآية هذا طبعا حسن، وورد به التوقيف وكتبت به المصح، وكما قلنا لأهل العلم منهم من يقف على رؤوس الآية وهذا اتباعا للسنة، ومنهم من ينظر للمعنى في مثل هذه الآية فيصلها. طيب، قال أو تمامي، والوقف التام، عندي وقف قبيح، أو نستطيع أن نقول أن الوقوف منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، الممنوع القبيح، والمشروع منه ما هو حسن يحسن الوقوف عليه لكن لا يبتدأ بما بعده لتعلقه به، أو وقف تام لتمامه مطلقا فلا تعلق بينه وبين ما بعده لا لفظا ولا معنى. وهذا غالبا يكون في ختام القصص القرآني، ختام السور، ويقع أيضا فيما سوى ذلك نحو أولئك هم المفلحون في صدر سورة البقرة، فإن الذي بعدها إن الذين كفروا الآية. ومن هذا قول بلقيس وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا وقف تام. ثم قول وكذلك يفعلون هذا والله أعلم من كلام الله تعالى تصديقا لقوله، وإلا فهي لا تقول على قولها تعقيبا وكذلك يفعلون، وإلا فهي قد قررت هذا آنفا. يبقى هذا وقف تام لتمامه مطلقا فلا تعلق بينه وبين ما بعده لا لفظا ولا معنى. قال أو اكتفى بتسهيل الهمزة فيهما فيها، أي أو اكتفى اكتفى اكتفاء، وهو الوقف الكافي. الوقف الكافي حده عندهم هو الذي يكون اللفظ فيه منقطعا والمعنى متصلا، يكون اللفظ منفصلا والمعنى متصلا، وهذا قد يقع في وسط الآية أو في ذيلها. فالأول نحو حرمت عليكم أمهاتكم يقف ثم يبتدئ وبناتكم ويكمل الآية. والثاني نحو إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حي، مبين رأس آية، لينذر مفتتح آية، فلو وقف وقرآن مبين هذا وقف كاف. طيب يبقى من حيث اللفظ في انفصال لكن في معنى بين النذارة وبين القرآن المبين. يبقى إذن إذا كان الانقطاع من جهة اللفظ والاتصال من جهة المعنى فهو الكافي، وأما إن كان التعلق من جهة اللفظ أو اللفظ والمعنى فهو الحسن، أما إذا كان لا تعلق لا لفظا ولا معنى فهو التام. قال بحسب المقام، فكل وقف من هذه الوقوف له حكمه، وهي كما ترى أربعة ترجع إلى اثنين مشروع وممنوع، فالممنوع واحد هو القبيح، والمشروع ثلاثة الحسن والكافي والتام. فإذا تم لك معرفة الوقوف فالسؤال حين ذاك كيف نقف، يعني هذا أقف عليه وهذا لا أقف عليه، طيب إذا وقفت كيف أقف؟ قال رحمه الله وبالسكون قف على المحركة، يعني الحروف المحركة إذا وقفت عليها قف ساكنا، فكما أن العرب لا تبتدئ بساكن فهي لا تقف على محرك. وبالسكون قف على المحركة وزيد الإشمام لضم الحركة. طيب إذن الإشمام يكون مع ضم الحركة مع الحركة المضمومة، والروم فيه مثل كسر، والروم فيه في الضم مثل كسر هو والكسر أصلا، والفتح ذان عنه حتما حضلا. يبقى الفتح ليس فيه إشمام ولا روم، وعليه فالكيفية كيفية الوقف على ثلاث. الأول السكون تسكين المتحرك الذي نقف عليه بقطع الصوت وأخذ النفس، وإلا فإن لم يأخذ النفس فهو سكت نحو كلا بل رانا على قلوبهم، هذا سكت لأنه يعني لم يأخذ نفسا. السكون يأخذ النفس مع انقطاع الصوت أو مدة الغالب أنه يأخذ فيها النفس، فالسكون ضد الحركة، فالسكون ضد الحركة. طيب هذا أولا. الثاني والثالث الإشمام والروم، وكلاهما إشارة إلى الحركة التي سكنت، فالإشمام إشارة إلى الحركة بالشفتين دون تصويت، هذا يظهر في عين الرائي لأنه يكون بشفتي القارئ، نحو تأمن في رواية حفص عن عاصم، وهذا في وسط الكلمة ويأتي طبعا في آخره. كذلك الروم وهو النطق ببعض الحركة. الإشمام في الضمة في المضموم، والروم في المضموم والمكسور. فقال وبالسكون وهو الأصل في الوقف، قف على المحركة من الحروف، وزيد الإشمام وهو لضم الحركة، يعني يكون مع المضموم من الحروف، والروم فيه أي في الضم مثل كسر أصلة، فالروم يدخلهما أي الضم والكسرة إذا كانتا أصليتين بخلاف ما ورد لالتقاء الساكنين، فهو كسر غير أصيل. قال والفتح، وأما الفتح فذان هذان أي الإشمام والروم عنه أي عن الفتح حتما قطع حضل أي منع، فالإشمام والروم لا يدخلان في الفتح حتما قطعا حضل أي منع. قال رحمه الله في الهاء التي بالتاء رسما خلف أي في الوقف عليها، هل يكون بالهاء أم بالتاء؟ وهذا فيما رسم منها تاء نحو نعمة ورحمة ونحو ذلك، فالخلف فيها إنما هو فيما رسم تاء مبسوطة، وأما ما رسم تاء مربوطة فلا. يبقى الخلف أنا عندي هاء زي عليه، عليه أقف عليها هاء، وعندي تاء مربوطة هذه التاء المربوطة أقف عليها هاء زي إذبح بقرة. إنما الخلف فيما رسم تاء تاء المبسوطة نحو إن تعدوا واذكروا نعمة الله، نعمة هذه مكتوبة بالتاء المفتوحة المبسوطة، فالوقوف عليها فيها خلاف، منهم من يقف واذكروا نعمة، ومنهم من يقف واذكروا نعمة، أو يرجون رحمة ويرجون رحمة يرجون رحمة الله. قال وويك أن للكساء وقفه، وويك أن للكساء هكذا مع التسكين وعدم التشديد وقفه منها على الياء، يعني الكساء رحمه الله الإمام الكساء يقف على الياء، ويك أن يقف على وي تعجب تحسر، ثم يقرأ كأن الله يبسطه، أو وي كأنه لا يفلح الكافرون ونحو ذلك. قال وأبو عمرو على كاف لها، يعني يقف على ويك أن، ويك أن الله يبسطه، ويك أنه لا يفلح الكافرون، وويك هذه بمعنى ويلك بحذف اللام. طيب ولكن على هذا تكون هذه أن لأنه أو أن الله يبسط تكون متعلقة بفعل مقدر اعلم، يبقى ويك ويلك أنه لا يفلح الكافرون، اعلم أنه لا يفلح الكافرون. طيب قال وبعضهم قد حمل، وفي نسخة وغيرهم، مع أنهما اثنان للكساء وأبو عمرو رحمة الله عليهما، فهذا إما على أن لهما أتباع فقراءتهما برواه وطرق، أو على التعظيم لهما، أو لأن أقل الجمع اثنان. قد حمل الألف للإطلاق، والمراد حمل الوقف على آخر الكلمة وجعلها كلها كلمة واحدة زي قراءتنا، ويكأنه، فيقف ويكأنه إذا وقف عليه، ولا يقف على الكاف ولا على الياء. قال ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي، أي وقف بعض القراء على لام مالي من قوله مالي هذا الرسول يأكل الطعام، أو مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة أو نحو ذلك، فيقفون على اللام اتباعا للرسم. إن وقفوا فيقولون مال ما عدا الموالي السابقين على التثنية، هم الكسائي وأبو عمرو، أو السابقين تعظيما على ما مر لهم أتباع، أو تعظيما لهم أو أقل جمع اثنان. هذا وأبو عمرو ليس من الموالي بخلاف الكسائي، ولكن يحمل قوله من الموالي على التغليب، وطبعا النظم له حكمه وله قوانينه بخلاف النثر، ولذلك يسمى الشعر والنظم اضطرارا والنثر اختيارا. قال السابقين فعلى ما وقفوا وشبه ذا المثال نحوه قفوا، أي قفوا في مثيلتها، يعني نحو فمال الذين كفروا قبلك مهطعين، فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ونحو ذلك. بعدما ذكر الوقف والابتداء ذكر النوع الثالث الإمالة. قال رحمه الله تعالى حمزة والكساء قد أمال، ملياء أصله اسما أو أفعالا، أن بمعنى كيف مل أن بمعنى كيف ما بالياء رسم، حتى إلى لدى على زكى التزم، إخراجها سواهما لم يمل إلا ببعض لمحلها عدل. الإمالة أمال الشيء خلاف أقامه. طبعا هذه المسائل فيها مصنفات وكتب ومؤلفات كثيرة، مثلها مثل مباحث العلم عموما، وخاصة علم علوم القرآن أو أصول التفسير. والإمام الداني قال الفتح والإمالة لغتان مشهورتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، هذه الإمالة من لغة العرب، ومن تسهيل الله عز وجل أنه أنزل كتابه على أحرف تسهيلا على هذه الأمة المرحومة. الفتح لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة عامة أهل نجد. حقيقة الإمالة الميل بالفتح نحو الكسرة، فصارت في النطق في منزلة بين الفتح والكسرة، فلا هي فتحة خالصة ولا هي كسرة خالصة. كذلك ميل الألف نحو الياء، يبقى ميل الفتحة نحو الكسرة، الفتحة أمها الألف والكسرة أمها الياء، فكذلك في الإمالة ميل الألف نحو الياء، منزلة بين المنزلتين. وليس في قراءتنا في رواية حفص عن عاصم إلا إمالة واحدة مجريها في سورة هود. قال حمزة والكسائي هكذا تخفيفا قد أمالا، وقد هذه للتحقيق أي دون غيرهما من القراء، إمالة كبرى وصلا ووقفا. قد أمال، هذه الألف هنا ليست للإطلاق وإنما هي للتثنية، كلاهما أمال. ملياء أصله لأن الألف تكون منقلبة إما عن واو وإما عن ياء، يعني قول، قال هذه الألف في قال أصلها قول، الألف في باع أصلها بيع لأنها باع بيعا قال قولا، فالألف إما منقلبة عن واو وإما عن ياء، يبقى ما كان أصل ألفه ياء يمال، فهذا الحكم إذن فيما كان ألفه في الأصل ياء، وكان متطرفا فخرج نحو الحياة ومناه فإنها لا تمال، سواء ما كان اسما نحو الضحي أو مثواكم مثويكم او مأويكم، او كان افعالا نحو ساجي او قالي او نحو ذلك، فهذا كله يمال عندهما. قال أن بمعنى كيفما بالياء رسم، حتى إلى لدى على زكى التزم. فقال أن نحو قول أن تؤفكون أو يؤفكون ونحوها تمال. وقوله ما بالياء رسم، فخرجت أن وأن ظننا مثلا بالألف بقى. يبقى أن الياء رسم بالياء، ألف الياء مثل الياء، ألف اللينة. فنحو أن لا ندري لا تدخل في هذه الإمالة، كما في آية سورة الجن. وقال ما بالياء رسم من الحروف، نحو متي بالي ونحو ذلك، ونحو يا حسرة يا حسرتي، عيسى عيسى، موسى موسى، وغير ذلك مما رسم في المصحف العثماني بالياء. إلا ما استثني، فذكر حتى إلى لدى على زكى التزم، أي التزم إخراجها، التزم إخراجها. فلم يقع في قراءتهما أي حمزة والكسائي إمالة لما ذكر. قال التزم إخراجها، سواهما لم يمل، سواهما سوى حمزة والكسائي لم يمل إلا ببعض، يعني في بعض المواضع كالذي ذكرناه من الموضع الوحيد في رواية حفص عن عاصم رحمة الله على الجميع. قال سواهما لم يمل إلا ببعض لمحلها، اعدلي يعني ارجع إلى كتب القراءات والكتب التي تحدثت في تفصيل هذه الأمور. ثم ذكر رحمه الله النوع الرابع، قال المد. قال رحمه الله النوع الرابع المد، قال نوعان ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما حمزة ورش أطول، فعاصم فبعده ابن عامر مع الكسائي، فأبو عمرو حري، وحرف مد مكنوا في المتصل طرا، ولكن خلفهم في المنفصل. المد في اللغة الزيادة والإطالة، وهو مط الحرف، عكسه القصر. في الصلاح مط الحرف إطالته أو إطالة زمن صوته، وحروفه ثلاثة، الواو والياء والألف. الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والألف والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، اللي هي مرت معنا الألف اللينة وليست الألف اليابسة التي هي الهمزة. وللمد أنواع ومرات، فالمد نوعان، أصلي أو طبيعي، واجتمع هذا في قوله نوحيها، نوحيها، هذه الواو قبلها النون مضمومة، وهذه الياء قبلها الحاء مكسورة، وهذه الألف قبلها الهاء مفتوحة. فهذا المد الطبيعي حركتان. النوع الثاني المد الفرعي، هو ما كان سبب المد فيه همز أو سكون، همز أو سكون. فإذا عندنا مد فرعي سبب الهمز، نحو السماء أو الماء، ومد فرعي سببه السكون. ما سببه الهمز، منه متصل زي السماء، ومنه منفصل نحو يا أيها ونحو ذلك. وهناك مد البدل زي آمنوا، وما كان سببه السكون منه اللازم والعارض للسكون، واللازم منه كلمي ومنه حرفي، وده مثقل ومخفف، وده مثقل ومخفف، وتفاصيل هذا في كتب التجويد. المهم قال نوعان ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما أي هذين النوعين حمزة ورش أطول، يعني حمزة وورش أطول من غيرهما، حيث يمد كل واحد منهم منهما ست حركات. قال فعاصم أي فيليهما في الطول عاصم فله خمس حركات، وله أربع مثل ابن عامر والكسائي أيضا. ويأتي بعد عاصم ابن عامر والكسائي، قال فبعده ابن عامر مع الكسائي فيمدان أربع حركات. فهما إذن عندي أطول المد مع حمزة وورش ست حركات، ثم عاصم خمس حركات، ثم ابن عامر والكسائي أربع حركات، فأبو عمرو حري أبو عمرو ابن العلاء ثلاث حركات، وله مذهب آخر أربع حركات. حري يعني جدير بذلك. طيب يبقى إذن عندنا اتفقوا على المد المتصل واختلفوا في مقداره، لكن اختلفوا في المد المنفصل، ولذلك المد المتصل واجب والمنفصل جائز. قال وحرف مد مكنوا في المتصل طرا جميعا، ولكن خلفهم اختلافهم في المنفصل. حرف المد الحروف الثلاثة السابق ذكرها ألف والواو والياء مكنوه في مطه وزيادته عن الطبيعي طرا جميعا، ولكنهم اختلفوا في المنفصل، فمنهم من مده ومنهم من لم يمده. وعليه فقد اتفقوا على مد المتصل واختلفوا في مقداره، فأعلاه ستة وأدناه ثلاثة، أعلاه حمزة ورش وأدناه أبو عمرو ثلاثة، واختلفوا في مد المنفصل ولا يقل عن حركتين وهو المد الطبيعي. طبعا في قراءة عاصم هناك طريقان، أحدهما بمد المنفصل والثاني بقصره. ثم ذكر رحمه الله النوع الخامس، فقال رحمه الله النوع الخامس تخفيف الهمز، نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد، نحو أئن فيه تسهيل فقط، ورب همز في مواضع سقط، وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء. وكل المباحث بسطها في كتب القراء وكتب علوم القرآن والتفسير ونحو ذلك. طيب لماذا عولجت الهمزة خاصة بالتخفيف؟ مضى معنى أن قاعدة العرب التخفيف لما يكون ثقيلا، فهذه الهمزة هي أثقل الحروف ومخرجها بعيد، فإذا هي ثقيلة في صفتها بعيدة في مخرجها في أقصى الحلق، والعرب تخفف الثقيل وتسهل العسر، فاتخذوا معها أمور، إما النقل ينقل حركتها إلى الساكن قبلها، أو الإبدال يبدلوها بحرف من جنس الحركة، أو التسهيل أو الإسقاط، اسقطوها عموما. وبسط أحكام الهمزة مبسوط في كتب القراء وعلوم القرآن وما إليه. قال السيوطي أحكام الهمزة كثيرة لا يحصيها، أقل من مجلد. أولا النقل، أي نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، نحو قال أفلح المؤمنون. يبقى فالنقل إسقاط الهمزة ونقل الحركة إلى الساكن قبلها، يبقى هناك في عمليتين، عملية إسقاط الهمزة أفلح صارت بدون همزة، وقد صارت الدال متحركة، قد أفلح المؤمنون. طيب فخرج ما لم يكن ساكنا، لأن الحرف اللي قبلها إذا لم يكن ساكنا خلاص لا ينقل إليه، وكذلك ما كان الحرف الساكن فيه حرف لين، نحو قوا أنفسكم، مش نقول قوا أنفسكم فلا تنقل، لأن هذه الواو حرف لين فتقرأ قوا أنفسكم. طيب يبقى هذا النقل. الثاني الإسقاط، يعني بلا نقل كالذي سبق ولكن بدون نقل الحركة، وهذا إذا اجتمعت همزتان واتحدتا في الحركة فتحا ضما كسرا حينئذ تسقط أولاهما في قراءة أبي عمرو. أأنذرتهم أنذرتهم، أألد ألد، وهكذا. ومثلا جاء أجلهم جاء أجلهم، هذا إسقاط حذف. الثالث الإبدال، تبدل الهمزة بحرف مد من جنس حركة ما قبلها، فتبدل ألفا بعد الفتح، يعني نحو وامر أهلك، أو واوا بعد الضم يؤمنون، أو ياء بعد الكسر الذيب في الذئب، أكله الذئب وأكله الذيب. طيب وهكذا، وتفاصيل ذلك يرجع إليها في مظانها. يبقى الإبدال تبدل الهمزة بحرف مد من جنس حركة ما قبلها، من جنس حركة ما قبلها. طيب قال من جنس ما تلته، يعني من جنس ما جاءت بعده الهمزة على ما مر. رابعا التسهيل، أن تجعل الهمزة الثانية من الهمزتين إذا التقتا بين بين منزلة بين منزلتين، نحو أين أيذا. فالتسهيل بين الهمزة وبين حركتها، لا تكون همزة صريحة ولا ياء صريحة. وهذه المسائل لها تفاصيلها في كتب التجويد. طبعا احنا عندنا في قراءة عاصم، أو في رواية حفصة عاصم، أعجمي تسهيلا هذا الموضع. قال وكل ذا، يعني الذي مر بالرمز والإيماء، إنما هي إشارات. قال إذ بسطها في كتب القراء، يعني موجود، وغيرها من الكتب التي تعتني بهذه المسائل من كتب التفسير وعلوم القرآن ونحو ذلك. قال رحمه الله النوع السادس الإدغام، في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل، لكن أبو عمرو بها لم يدغم إلا بموضعين نصا علما. طيب الإدغام إدخال شيء في شيء يقابله التفكيك. الإدغام اصطلاحا إدغام حرف في حرف مثله أو مقارب له حتى يصير ثانيهما كأنما قد شدد، صار حرفا الثاني صار مشددا. وهذا إذا كان بين الحرفين تماثل أو تقارب أو تجانس. إذا الأسباب ثلاثة، تماثل تقارب التجانس. ما الفائدة؟ التخفيف لثقل انتقال اللسان بين المخرجين لتقاربهما أو تجانسهما أو تماثلهما، فأدغم طلبا للخفة في النطق. التماثل اتحاد الحرفين مخرجا وصفة، فهما حرف واحد كالباء مع الباء، اضرب بعصاك، الدال مع الدال، وهم قد دخلوا به، ونحو ذلك. فالحرف هو هو، فيضغمان فيصير حرفا مشددا. التقارب، تقارب الحرفين في المخرج أو في الصفة أو فيهما، كالدال مع السين. طبعا احنا نقرأ قد سمع الله، هناك من يضغم قد سمع الله قول التي تجادلك، أو الدال مع الجيم، لقد جاءكم لقد جاءكم، ونحو ذلك. التجانس، اتحادهما أي الحرفين مخرجا لا صفة، كالباء مع الميم، احنا عندنا موضع واحد اركم معنا. وكل نوع من هذه الثلاثة ينقسم إلى صغير إذا كان أولهما ساكنا، وإلى كبير إذا كان متحركين. هذا الإدغام الكبير خاص برواية السوسي عن أبي عمرو رحمة الله على الجميع. قال رحمه الله في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل، يعني بمثل له، هو الإدغام يقل، يعني يسمى الإدغام لتداخلهما. لكن وهنا استدرك أمرا، وهو أن أبا عمرو رحمة الله عليه بها لم يدغم، والألف هنا مبدلة عن التنوين وليست إطلاقا، لأن لم جازمة، فكأنه قال لم يدغ من، ثم مع الوقف عليها صارت ألفة. طيب يبقى هذا هذه الألف مبدلة عن تنوين التأكيد، كأنه قال لم يدغ من، فقال لم يدغما إلا بموضعين نصا علما، وهما قوله مناسككم وما سلككم، يعني مناسككم وما سلككم، فأدغم الحرفين. وتفاصيل هذه المباحث ترجع أو تراجع في مظانها. وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.